المصرون مقبال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الجملة التأنيثية لبيان حالهم. لا يملكون، الضمير يرد على المعبودين ولا العابدين؟ المعبودين. لا يملكون مثقال ذرة، مثقال بمعنى وزن، والذرة هي صغار النمل، واحدة الذر وهو صغار النمل، ويضرب بها المثل في القبلة كما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول بعض المفسرين العقليين ان المراد بالذرة هنا الذرة اقرب ذرة مكة، انها لا ترى الا بالميكروسكوب. ذرة المهم هذا الدرجة من النجوم القنبلة الذرية وما اشبه ذلك. نعم، فنقول لهم هذا خطأ. أولا أن القرآن يخاطب الناس بما يعرفون، وثانيا هذا الذر هو له وزن، له وزن وش وزن؟ نعم، فنحن نقول مثقال ذرة، الذرة المعروفة المعمودة في ضمن صفات القرآن، ولكننا نقول ما جاء على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له. يعني معناه لو قال قائل هم ما يكون مثقال ذرة لكن يكون مثقال ذرة ذرة قنبلة، مهي ذرة قنبلة، هل يكون ذلك؟ لا يمكن. فهنا تأخذ من الآية من هذه القاعدة التي أشرنا إليها ما قصد به المبالغة قلة أو كثرة فلا مفهوم له. مثاله في القلة: من اقتطع سترا من الارض ظلما قوته ان تؤمن تبع ربك بدون من السبر وراء سترا يقول. لكن هذه الناس المبالغه ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. كذلك ايضا مبالغه الكثره ما لو يستغفر الى تقول الى مريم هكذا. ولهذا لو قال الرسول عليه الصلاه والسلام: لو أقف إلى أرض أو كلام هذا معناه أني لو جئت على السبيل لو أغفر لهم لفعلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا نقول لا أن يكون مثقال ذرة أي ذرة ذرة منه ورصوا منه وهو من باب المبالغة فيشمل ما هو أدنى وأعظم في السماوات ولا في الأرض. كان يكون مثقال ذرة في السماوات ولا يملكون مثقال ذرة في الأرض، حتى في الأرض التي هم فيها ما يملكون مثقال ذرة. أفهمتم؟ فإذا قال قائل عيسى بن مريم يدعى من دون الله وهو يملك ولا لا؟ ما أكل نقول معناه أنه مكتوب أنه ما رفوف ولا شيء ولا لا مهمة أن تتباع لأن يكون القادر ضغط. نقول تقدم لنا أن الملك الحقيقي لله وأن ملك الإنسان لما يملك ليس على سبيل الحقوق والإطلاق مو مطلق، يقيد على حسب ما تقضيه الشريعة. ولهذا لو أردت أن تتصرف في مالك كما تشاء لقلنا لك ذلك؟ لا، ليس لك هذا. طيب وقوله نعم مستفاح لما يقول ما هو مقدم عاقب على فروع الشريعة كما مر عليهم في الأصول. هو أصول متقول حتى في وجود الصلاة وفي الصلاة وفي الصلاة لأنه ما يلزم بهذه الفروع إلا بعد الأصل، إنما هو عاقب عليه. يعني لو تصرف في بيته تصرفا يخالف الشرع فهو آثم به والضرب به عقوبة يوم القيامة. وقوله ولا في الأرض قال المؤلف الآيتين، إيش معنى الآيتين؟ يعني أكمل الآيتين، نكمل وهل يكون من خالق في السماء ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك يعني حتى ولا يملكون شركة الجبال إذن ليس لهم ملك مستقل ولا ملك على سبيل الشركة واضح؟ طيب وما له منهم من رحيم وما له منافية والضمير في له يعود على الله منهم الضمير يعود على المعبودين منهم من ظهور من معين من ظهور أي معين ومن ظهور من حرف ضائب لفظا ضائب معنى طيب زائد معنى زائد لفظا زائد معنى طيب وش معنى زائد معنى تفضل يعني يزيد في المعنى مهم معنى مثل زائد لفظا مال اثنينه بس معنى يعني مال اثنينه زائد لفظا زائد في المعنى يعني لو قلنا في المعنى يصار اكثر يعني معناه ان المعنى يزيد به فاللفظ زاد به والمعنى ايضا يزيد به لانه يفيد التوحيد يفيد التوحيد فاتبع لكم اذا كل زيادة لفظية في القرآن فهي زيادة في معنى لا بد لها من معنى يزداد به السياق طيب من ظهير ظهير إعرابة وما له منكم من ظهير نعم نكون بهم لكن محل من إعراب اسم ما لا لا أقول يعني خبر ما خبر ما وراس من المعارك وأبا بار خبر من المعروف وقف بحيث الله لهم الله ظهير مبتدا مؤخر ظهير مبتدا مؤخر وما له منهم ظهير هذا الأرض وحرفنا من شرحنا ظهير فهو مبتدا مؤخر والخبر قوله له ظهير وهنا لم تعمل ما لأن ابن مالك يقول وترتيب الذكر مع بقى النفي وترتيب الذكر وهنا ما في ترتيب طيب إذن لا يكون استقبالا ولا مشاركة ولا معاونة كده ولا يعني ما أعاني الله بشيء في خلق السماوات والأرض بشيء أبدا فهم ليسوا شركاء وليسوا مستقلين ولا شركاء ولا وزراء معينين تبتدي شفعه قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرابع أيضا ليسوا شفعاء وإن الله يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وهل يمكن أن يعلم بهذه الأقسام فأن تشفى لعابديها؟ لا. إذن انقطعت علاقة المشركين من كل وجه عن أصنامهم. قلنا لا. لا يملكون ولا مشاركين ولا معينين ولا كافرين. واضح؟ وهذا من أبلغ ما يكون في قطع رجاء هؤلاء في قطع رجاء هؤلاء من أصنامهم طيب المعنى الأول إن شاء الله من وخير لا من أسواق خاص أصنامه من الآية من هذه الأصنام ما كان شيء ولا نرى ولا في الأرض. طيب، وإنسان مشاركة؟ لا. أنت ترى المنادي بالشام ما نحبه إلا على الحد فيه. وما رغم فيه ما المنادي بالشام أنا عندي رأي نسيه الكتاب الحلي الثمن بدل أدوار عشر مضاع مو مضاع ايش رأيكم في هذا؟ ماخذ؟ طيب هذا الاشتراك صحيح صحيح طيب ما شريت ان شاء الله الاسبوع القادم لا ضوكم احد من انت مهم كنت لا صحيح اجل الضيف يستطيع وكان بضيع طيب فهمتم الان الشرك مشاركه ومنع في نفسه المعاونه طلب الله ما أصبر ما أصبر ما أصبر ما أصبر ما أصبر ما أصبر ما أصبر ما أصبر ما أصبر ما أصبر ما أصبر ما أصبر ما أصبر ما أصبر ما أصبر ما أصبر ما أصبر ما ولكن ترى الصفات عنده إلا لمن أذن له ثم قال أخلاق حتى وقد عن قرب قالوا ماذا قررتم تقدم السلام عليكم نعم طيب محلى ما تقوم فيه وما لهم فيهما من شرك اسم هذا من الإعراب من شرك هو جار مجهول محل من إعراب غير إعراب قال كان غير كان مجهول ولكن أنا ما أعرفه هل هو مش إعراب اللي أعرفنا أولا وهي داعي تلاوة مو كده ما يعني وما لهم فيهما شرك نعم قال أبو العباس هنا والتنصيص على العموم قال أبو العباس المراد في أبو العباس هو فلسان أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحران يؤمن بهذه الكنية مع أنه ما رأى أولاد وما تزوج رحمه الله وليس معنى أنه ليس له شهوة أو شهوة لكنه كان مسؤولا بالعلم والجهاد ولم يتزوج نعم وليس هذا ايضا جهدا في السنه لان البواب مسلم ومسلم قال ابو العباس والغريب من بعض المدورون من التدوير وهو الشرك في دمشق يقول لواحد من يدور في نفسه قديما انه قال لو تحب انك تزور شيخ الاسلام الجميع تسمعه وفذهبوا إلى قبر وقال هذا قبر صحيح الإسلام وهذا قبر نبي كمي ولده ما الولد وما تزوج صوت الولد قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك بقوله لا أن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أو قسط منه بقوله وما له فيهما وما له فيهما من شرك أو يكون عونا لله وما له منه من ضعيف ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن اشترى. ولاحظوا أن الثلاثة الأولى ما هو استثناء؟ الثلاثة الأولى وشو؟ لا مصنع اشترى برا، ولا وما له هو من الشرك، وما له منه من ظهير. هذه ما هي استثناء أبدا، لا أحد من الخلق يملك واحدة منه. الشفاعة فيها استثناء، حيث قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. عندما هؤلاء فصل شيخ الإسلام رحمه الله فقال ولم يبق إلا الشفاعة، تبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبهذا بطلت حجة المشركين، ما لهم أي حجة في إشراقه. واعلم أن شرك المشركين السابق كان في عبادة الأصنام، أما الآن فكانت في طاعة المخلوق في معصية الرحمن. فإنهم هؤلاء المشركون يقدسون زعماء أكثر من تقديس الله، إن كانوا قد أقروا بالله، وإلا فقد لا يقرون بالله عز وجل. هؤلاء الذين تقدسونهم أكثر من تقديس الله عز وجل، هل يقول شيئا؟ كألف تمام، خرجوا من مجرى البول ومن مجرى الحوض، كلنا. فكيف تجعلونهم أهم عندكم من الله؟ هل لهم شرك في السماوات؟ لا. هل يملكون أن يدفعوا لكم يوم القيامة عند الله؟ لا. إذن كيف التعلق هذا؟ كيف التعلق؟ تجد بعض من يعبد الله إذا جاء بين يدي رئيسه يسجد له كما يسجد لرب العالمين، يسجد بالأرض، نعم، والله تعالى والعياذ بالله. وهذا لا شك انه من افضل ما يكون. فكر انت نفسك وشوف هذا الرجل وش من ذهب ومن فضه ومن ايه؟ من جنسك تماما. واذا كان رئيسا لك بحق ففرض الله عليك طاعته، فطاعته من طاعه الله وليست استقلالا، ليست استقلالا. يجب علينا طاعه ولاة الامور امتثالا لامر الله عز وجل، لان بذلك تكون مصلحته. أما أن يجعلهم آلهة مع الله ونعبدهم كما يعبد الله والعياذ بالله، فهذا لا شك أنه جاهلية كفر. حتى في الجاهلية ما يعبدون زعماءهم، هذا هم زعماءهم مشتركون في عبادة الأصنام. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي من فتوى يوم القيامة كما نفاها القرآن. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، يقول هو من فتوى يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه وأحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وصوت أعطى واشفع تشفع. محمد عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق عند الله وأعظمهم جاها عنده، ما يقدر يوم القيامة على طول الشفاعة. أول يسجد ويقنص الله عز وجل ويحمد الله تعالى بمحامد ما فتح الله عليه من قبل، محامد عظيم، حتى يقال ارفع رأسه. ارفع رأسه معناه ما زال ساجدا، حتى يقال ارفع رأسه وقل يسمع مستجب وسل اعطى واشفع تشفع. اللهم صل وسلم. وحينئذ إذن سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله. ولا يشفع أيضا هو نفسه صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يتقرب إلى الله عز وجل بهذه المحامد العظيمة ليصل سريرته بهذه المحامد حتى يتم له مراد. فإذا تم المراد قال الله تعالى ارفع رأسك. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. اللهم اجعلنا منه. هذا أسعد الناس بشفاعتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله في جسده خالصا من قلبه. الخالص معناه سالم من كل شوف، يعني لا يشوب هذه الشهادة شيء، بل الشهادة يقين لا شك فيه ولا ارتياب فيه، لا يريد بها رياء ولا سمعة، إنما يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى والتوبة لله. وقوله لا إله إلا الله أي لا معبود، لأن إله بمعنى معلوم، والمراد لا معبود بحق، فإنه من عمود الآلهة تعبد من الله لكنها ليس بحق باطل. وبهذا جاء نفسها في لا إله إلا الله، وفي قوله تعالى تعرض الله وأنه لا إله إلا الله، وفي قوله تعالى قوله ما من إله غيره. فنفوا هذه الآلهة مع وجودها ومن كفاء نفعها وفائدتها ولبطلانها أيضا، فهو لا تنفع وألوهيتها باطلة. ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. فهي وإن سميت هذه فإنها لا تستحق هذا الاسم، وإلا فقد سماها الله آلهة في قوله فما أغنت عنهم آلهة قلوب البشر يدعون من دون الله من شيء. وسماها الرسل آلهة وقول إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون. ونفاها الله ونفتها الرسل. والجمع بين الإثبات وبين النفي هو الجمع بين النفي وبين النفي والحق وعبد والقرار الحق. فإثباتها باعتبار أنها أمر الله، ونفيها باعتبار أنها باطن فأعابديها وعبادتها أيضا باطلة. وركب أن الله والحق وأن نادعون من دونه هو الباطل. وقوله خالصا من قلبه ظل من الثاني من قلبه، لأن النبار على القلب، والقلب ليس معنى من المعاني كما قيل به وهو العقل، بل القلب هو هذه المضغه الموجوده في صدوره. نعم. قال النبي عليه الصلاه والسلام ابا وان الجسد مضغه مضغه، اذا صلح صلح الجسد كله، واذا خطب خطب الجسد كله، الا وهو القلب. الا وهو القلب. وبهذا وصف قول من قال ان القلب في الدماغ وان المراد به العقل. فالرسول عليه الصلاه والسلام اعلم من هؤلاء، وقال على وجه الجسد المضغه، ثم قال الا وهو القلب، فاكتبها بالا الا وهو القلب. ومثل ما ننكر ان للدماغ تاثيرا في الفهم والعقل، ولكن العقل هو القلب. ولهذا قال الامام احمد العقل في القلب وله اتصال في الدماغ، اتصال بالدماغ وله اتصال بالدماغ. الله اكبر. حتى يكون لها شيء من النهر ولا مهينه ولا شافعه ايضا الا باذن الله. فجميع ما يتعلق بالمشركون بآلهتهم كلها قطعت بهذه الايه. وسبق لنا إشارة الشيخ الثاني لهذا، قال فنفى أن يكون لغيره ملك، هذا واحد، أو قسط منه